أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي استعرضنا مجموعة كبيرة من أوزان الشعر الشعبي وطرائق أدائها، واليوم نحاول أن نأتي على بعض هذه الأطوار التي يرى فضيلة السيد القزويني بأن مررنا عليها مرور الكرام، لعلنا نشبع ظمأ المستمع الكريم في الاستزادة من بعض الأطوار الرئيسية التي لا يمكن للقارئ الحسيني أن يستغني عنها. وجئتكم اليوم بديوان من أهم الدواوين وأرقى مستويات الشعر الحسيني التي جاءت على ألسنة الخطباء الحسينيين وحفظت لروعة الأبيات ولإخلاص القائل، ألا وهي مجموعة منهل الشرع للمرحوم السيد عبد الحسين الشرع، وهو شاعر فقيه أديب خطيب، تتجلى في شعره روعة اجتماع العلم والأدب، لأن الشعر من وجه على السليقة على الفطرة ينقص بعض الأحيان، ينقص الجانب العلمي والوثاقة التاريخية لبعض الأحداث. راح يكون مجموعة عواطف مخلصة صادقة تجيش في صدر الشاعر فتترجم إلى قصائد وتقرأ. أما العالم الشاعر والشاعر العالم لا، راح تجي قصائده على مستوى أعلى بكثير، خصوصا إذا كان هذا العالم والخطيب والشاعر مخلص في أدائه، فتجدون أن نظر الإمام سلام الله عليه يسدد خطوات هذا الشاعر فتأتي أبياته خالدة. من ضمن هالأبيات اللي قلنا نعي مجاريب، قرينا بعض الأمور منها اليوم صفحة 74 من ديوان منهل الشرع الجزء الأول، حوارية بين سكينة سلام الله عليها والحوراء زينب سلام الله عليها عند جسد الحسين عليه السلام. سكنة يعنخ لجعده، اكتب شيخ كريم اكتب مهمة، وما بيني وبينك نسنده بل شن يفك عينه ولنشده، يا جرح ما ذيه ومضهده سكنه يا عم خلني جعده، وما بيني وبينك نسنده بل شن يفك عينه ولنشده، يا جرح ما ذيه ومضهده خاطر نداده اي وسلمي قعد شبده ساري الخرز ظهره تعده الى الى الخرز أفاري الخرز ظهر تعدى. هذا شنو من نوع النعي المجاري. نحاول نقرأ بالبداية على طور الشيخ الكعد طور المقتل، وهذا الطور منسجم كثير مع الأصوات اللي فيها قرارات جميلة. سكنا يا عم خلني جعدة، ما بيني وبينك نسنده بل كان يطوف عنا وننشد يا جريح ما ذيه ومضيهد بل كان مداويه ونشد نخد يا جرح ما ذيه ومضهده قلنا خاطر نداوي من الشدة الخبرة علينا اشطار ويسد نقلد تقلنا يا عم شلون جاعدة تقلها تقلها يا عم شلون جاعدة وسهمي الذي واقع بجبده اثار الخرف ظهرت عده يا اثار الخرف ظهره يا تعايد هذا اللي طورين لا باس بهم من هذا الوزن الجميل. اجينا الى لما الحذا الحادي كتبتوهن انتو كل بعض الابيات اضافة ثلاث اربع ابيات جميلات وتفر الانسان داير مداير المسرح لما الحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حادينا لوين بين تريد قاطع في جوج البيد خاف الطريق بعيد والتعب هو كاتب التعب يا ذينا واحنا حرمنا اطفال ما ظلت لنا رجال نمشي على هذا الحال مهين علينا مهين ري يا حادي الحين الحين بالضعن لحظة عين لما نصل لحسين وتودع السينة طبعا هو كاتب بالاصل نبغي نصل يمنا نبغي نصل يمنا يعني تقول بلشن نبي نصل يمنا ونحره نشمة ونصرخ يا ابو اليمة للشام سابينا لحد يا ليت الكون لحد يا علي بن ابي طالب ما ظن عليك هون بين العدا يطوفون والشمر يولينا زين هسه انا هذا الحديث كله وين عند الحسين عليه السلام صح مروا على القاسم هذا من الابيات من اضافات اخي العزيزي مدير الدار فضيلة السيد القزويني مروا على القاسم فوق الثرى نايم نادوا بني هاشم بالدم يحنونه او بلشن يزفونه مروا على الاكبر فوق الثرى مطبر بلشن يشيلونه شوف فوق الثرى مطبر نادوا بني حيدر بلشن يشيلونه مروا على العباس مثلا فوق النهر على المجرى عيانات على المجرى عيانات جثة بما يراس والسهم بعيونه لا احلى هذه والسهم بعيونه بيت الدعاء مروا على المذبوح وزيد البشا والنوح بلشن بجية روح بلشن اي تروح بيه وتحضرونه راح نبدي نقرأ هذه الأبيات، ونريد كل واحد من عندكم يقرأ شطر من أشطر هذه الأبيات. راح أقرأ أنا مقدمة، بس أريد الانكسار بالقراءة واضح. الرابع يكون تسلوم. لما انحدى الحادي بوداعي الهادي من جنب تنادي ولك يا حادينا تدخلت لا وين طعب يا زينة شقة وحنا حارة شيخ حسن وتودع شيخ كريم بل كان نصل يما بل كان نصل يما ارجع من الاول بل وابن حراه ينشئ الشمس دينا اسمعني لحد يلي فين كون ما ظن عليك هون بين العدا يطوفون والشمر يانين ابو صالح مروا على شيخ منير مهر على الأك عيد عيد فوق الترى نادي بني حيدر بل كم يشيلنا شيخنا الشيخ ابو محمد مر على جثة بلا يا راس الراس والسند شيخ معزين مروا على الماء زيد البشا والنوح زيد البشا بل كان بجي تروح بل كان بجي بيها تحضرون مروا على القاسم عيدا بني هاشم يزفون حسين مروا على الأكبر مروا على فوق الثرى عيد عيد مروا على نادي بني حيدر بل كان حيدر مروا على العباس خذ النار يا انا جثة بلا راس والسند يلا اسماعيل مروا على عيد عيد مروا زيد البكاء والنار باقي تروح بها تحب شحنا لما نحدى بودايع الهادي هناك يا حادينا ايوب لا وانقي قاطع بجيل قيد عيد عيد يا سيدنا سيدنا واحنا حرام وعاد ما ظلت الرجال عيد عيد واحنا لا تستعجل علينا واحنا حرام واطفال بارك الله فيك. من بعد من عندكم ما قرأ؟ سيد حسين ما قرأ. تفضل نادر. خلاص هذا الوزن الآن تقريبا الجميع أحب أداء هذا الطور. إلا السيد ذاب بطاب غير رايح ركض على كيفك، لا تستعجل. زين الأشياء اللي امبارح أعطينا عليه نموذج، اليوم أكو نموذج السيد الشرع جدا جميل، زينب لفت للحادي تبكي وتقلة وانا لما اللي خوتت عنه واخبرهم بمشانه. ايه لا لا هذا شياله. ايه ما رب لي تسعة هذا شياله هسه. لا لا لا حي ذاك حي مربع ذاك هذا شياله هسه. زينب لفت للحادي اكتب تبكي وتقلة وانا لما اللي خوتت عنه واخبرهم بمشانه. صفحة 75 من الديوان. انا اعطيكم الديوان الشيخ في الدرس وقعدوا وكتبوا اتعنى واخبرهم بمشانه. للحادي تبكي وتقلة وانا على كيفك لا تستعجل لما لخوتي اتعنى. لخوتي انا هي زينب بدها تحكي واخبرهم بمشانه. هسه هي اربع خمس مقاطع ان شاء الله تكتبوها من الديوان. اربعة ست مقاطع بعد مقطع. قامت تلوم الحادي، قامت تلوم الحادي وتصبر المهضومة، تقول له يا حادي بهونك، وتوجهت للحومة. شبشت العشرة وصاحت يا شبول هاشم نومه. قامت تلوم الحادي وتصبر المهضومة، تقول له يا حادي بهونك، وتوجهت للحومة. للحومة شبشت العشرة يعني على رأسها وصاحت يا شبول هاشم نومه، ترضون يا اهل الشيمة. نمشي بيسر عدوانه. هذا الوزن البارحة شلون قرينا احنا من على باله شياله. هذا الاساسي بس ما شلون قرينا على هالوزن اللي قرينا قبل شوية قرأت عاشوري وبعد ايه هو مثل هذا اللي استقريناه. يلا من يقدر يدبره؟ ايه اتوانا اتوانا كأنه يعني اتوانا. انا اريد هذا عندكم بعد يكون ابن مطبوع بها الطور ماكو. زينب لفت، زينب لفت للحادي تبكي وتقل اتوانا لما الاخوت تعنى واخبرهم بممشانا. هو هذا؟ لا لا شكرين. زين هذا ايش بيه يعني؟ هذا ايش بيه ما يمشي؟ لا لا لا زينب لفت للحادي تبكي تقلة وانا لما الاخوات تعنى واخبرهم بمن شان قامت تلوم الحادي وتصبر يا المظلمه قل يا حادي بهانك وتوجهت للحوم شبكت العاشرة وصاحت يشبولها شم نومه ترضون يا اهل الشيمة نمشي بيسر عدوان نوق الهزيل جابها نيتهم يرجمون واحنا حريم وعاله والنجم مامون شوف البصور والشارع لو رادوا يمشون نرتحل ونخليكم كلكم ضحايا هنان نادت النوبة وصاحت عباس يا والينا ياك طلعت من طيبه يا ما تنادى تودي بعد عقباك يا راعي الراية يا الذي بارينا كلكم ضحايا ونوم ما تسمع امك رملة تبكي ودمها ساجن وتقول ليش الوالي ويا الغرب خلانا ويلي من اي سات هالنوبة يا بصدت نبوها وصاحت حيدر يا ابو يا بناتك والله ركبت سبايا وراحت بويا بين الشمر والحاجي يا لحد يا حيدر طايا يا حيات كل ما يصدر واحد بالصوت يتولى انا لله وانا اليه راجعون هذني يلا عيده تقدر اللي لسه قرأته قبل شويه المهم غلب البال ما تنساه I'm برأيك مو هو؟ لا هو نفسه اللي قرأ يوم 40 يا حسين، نفسه هو اللي قرأ صحيحة، بس هو شرع الراد لكسرة جدا خاطر يوزي يسلم عليهم. زينب ليست للحادة تجلت وعلى لما لفت يتعنى واخبر ميب ممشانا. شاكوش منا شاكوش منا تعدلها تجي مضبوطة. زين هسه جونا على الطار الاخر اللي هو من هجمة خيول العدة، طبعا موجودة هنا كل الابيات خدمتك. هسه اقرا لك رقباني وانت تستلم من عندي. زين شيعتي مهبا شربتن عذبا تذكروني لا تحس تبدل؟ هذا شح خلي يفيدك مهمة جدا مهمة. ايش قد بياعين الاقمشة يغشون بالبيع؟ مصلحتنا هذه بيها مجال للغش اكثر من ذيك الالف مرة. شوية غشيتك باللحن وقعد شك على راسك. لازم تفكر اذنك تكون دائما حساسة. من هجمة خيال العداء دين خيام دينات شفت العاشرة من الخفر والصابخ أتوجهها طاعت يا غول يما عدل يا روحك إن كانت حين تهب وسرعت سكينا الولد والخيل هجمت على الخيم والنار بيها توجرت واخواتك بين العدا تعدي ويزور هتسلبك لحق عليه يا شهيم من هالخدور تهتكك لما انسمع هبن الفح به الحمية شرع بك به قاموا على وجهه وقع ودموع عينتها ملت صحيش علمكم يا العرب عن كروم شيم كم قويضت خلوا الحارة يروي اعتنوا ليا ومني تجدمت. شوي رفعت الطبقة الصوتية ضيعتك. إذن احنا في مهمة خطرة جدا. اقل زلة باستلام الطار يعني تخربطت انت. اي طبعا مثلا هو يبدا وياهم من حكمه حلول الاذى اي بعدين تحدود للمخيم هنا هم يجاوبون يعني يعطيهم جواب ما يخالف حتى الخطيب شويه ياخذ نفس ياخذ نفس ممكن ايه يلا هو بس من هجمة يقبل العدل هجمة تقبل حدود لي بخيام دينات من هجمة ديون العجل طلعت من الخيمة تعدي حدود لي بخيام دينك شبكات العشرة من الخطا والصاب أخوها توجهت من هجمة ديون العدة صاحت يا أبو اليمة عدل من هجمة ديون العدة يا روحك الطيبة أظهرت ان شايا انك حي انتهب رسكنا العزيزة تسلبت لما سمعها ابن الفحل به الحامي يتشرع بات قاموا على وجهه وقع ودموع عينتها ملت صاحش علمكم يا العرب عنكم شيمكم قوضت أحسن الله لكم. طبعا كان الجو في القديم طبعا سوي تلقي ممكن ممكن ها الفجر هو نفسه على عيني على عيني على عيني هسه هو نفسه لما الحذر حاذر راح أخبر الكياب طور الفجر اللي قرنا أمس اي اي لما الحيدة الحادي ذو دايع الهادي لن جنازة نادي بهونك يا حادينا عمي يا جابر قوم وانحب على المظلوم من اليسر جئنا اليوم نبكي على علينا نبكي عليها مروا على الجاسم فوق الثرى نايم نادوا بني هاشم بل كان يزفون مروا على الأكبر فوق الدار طبر نادوا بني حذر بل شنيش عمي عمي بل كان يشيلو مروا على العباس المشرع يا جثة بلا يا راس والسن بعد مر على المذبور زيدوا البشا والنوز والنوز فالشن بجيات روح بيها وتحبرونا اذا هذين الاطوار اللي احنا حاولنا ان نكثر من عندهن وهي اطوار مهمة جدا وان شاء الله بعد هذا الدرس كل واحد من عندكم ياخذ هالابيات ويسوي قدر ما اتفقنا دفتر حط فجأة 40 صفحة 30 صفحة رثاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رثاء الزهراء رثاء الامام علي عليه السلام اكل كل اللي تريده هنا أنا موجود كل اللي تريده بعد هسه هم اذا يردون يشترون يعني اليوم اسمع من هذا النعي اللي اريدك تحفظ من عنده مثلا هذا نعي في رخاء الرسول صلى الله عليه وسلم نورك يا ابراهيم من غاب اظلم على افرازك المحراب وشبدي عليك انصدع وانعاب لبس الحزن والهضم جلباب ودمع الحسن وحسين ستشاب يا رحمة الله وللفرج باب جسمك يضم شلون التراب أبيات جدا شجية وحلوة تقرا نصاري، تريد تقرا عاشوري، تقرا مسكين، بكيفك. كل الاطوار تركب على هذا النعل المجاري. زين، انتقلت لي وين؟ الى مصيبة الزهراء سلام الله عليها. مثلا لزمة الباب وصدت لها وصاحت يا عبادة عجلها، خلوا انفح الحيدر نفلها، ما كانت الناقة وقفلها، عند الله مني اعظم فضلها. زين، هذني ابيات احفظوهم، حاولوا. مثلا ارزاء امير المؤمنين عليه السلام، ونت ونت وصاحت يا المجبلين الشايلين الله منين. هاي كلها نانا، يا نسمع هذا الوصيا، يا حسابي انا خاف انشت العادي يا طيبين، والله لما نسمعنا الحسن وحسين يا انصح يا زينب زيدي والله ابوك انطبر والراس نصين، ابوك انطبر والراس نصين، صاحت ولا الدمعة العين، يعني عدمك شرع المسلم. هذه ليلة الجرح. غيرها يا حسين اخوي شلون ابونا، هذه ليلة الثانية، ليلة الطبيب صاحب شلون يا شيال معش ابوي، ولا ليلة الدفن. زين، لما البنات يودعنا ينوحن عليها ويندبنا ويردن وليهن ينجدنا، لو غاب شخص او بعد عنا ياهو لينا العقبة شملنا ويتوزن ويقول حملنا او لا يا ابويا الراح منا. ابيات وحدة احلى من الثانية، اذا من تنقلوهن تختاروهن اختيار تبدي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر المعصومين، حتى في رسائل الامام العسكري موجود. اما الابوذيات عدة ثلاثة ابوذيات، واحدة احلى من اللي هاي الابوذية كنا الظاهر يمكن عمري 10 سنين حافظها، كتمني الهضم يا محمد والاخواي، هضم يتعرف دلالي والاخواي، جيتك لا ولد عندي والاخواي عفتهم جثث برض الغابرية. طيب، يعني هذني المفروض يتواجد عندكم. انا ليش اختاريت هذا؟ لانه راقي راقي وينحفظ عدي وعدك. زينب لفت يم حسين، لكن قاب عبد الهم موجودة هنا، بحر طويل، ايش قلت تريد تحفظ منه احفظ، هجر ايش قلت تريد تحفظ منه احفظ، نصاري ملحمة الطف كاملة تقدر تحفظها عن السيد الشرع رحمة الله عليه. من عنده سؤال بعد حول هالمواضيع اللي قلناها نحن؟ طبعا الى حيث انتهى درسنا اليوم، اسأل الله ان يوفقنا واياكم الجميع خير الدنيا والاخرة. اتبقى عندنا ان شاء الله السبت والاحد والثنين، 3 ايام اريد اخليها نخلصها بالقريزات، شلون نقفل المجلس. احنا عرفنا شلون نفتح المجلس صحيح، اريد نعرف شلون نقفل المجلس. هل 3 ايام تعطيني سمعك بكل قوة؟ ونودعكم ان شاء الله بالخير والسلامة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.